شكر مصطفى جماعة التكفير والهجرة من أين خرجت؟ من السجون المصرية، خرجت له أفكار وهو في السجن أن الحاكم كافر والشرطي كافر والحرس كافر والشعب كونه رضي عن هؤلاء فهو كافر وما بقي إلا هو، حتى هم أنفسهم يتناظرون في مجالسهم إلا الفجر بقواعد، ثم يكفر بعضهم بعضا ويدخل ويغتسل يقول إنني كفرت بهذه الكلمة سأدخل أعيد الإسلام عقد الإسلام، يغتسل ثم يخرج ويقول قد كفرت ويرجع ويغتسل. هذه جماعة مؤسسة، انظروا إلى الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال.